في بيونغ يانغ عاصمة بلادنا تجري أعمال الاستعداد لبطولة تايكوندو العالمية 20 على قدم وساق. تندفع الأعمال المتنوعة لضمان البطولة التي تجري للمرة الثالثة في وطن تايكوندو بنجاح. قد تشكلت اللجنة التنظيمية للبطولة والتي تضم خبراء التايكوندو والمعنيين في مختلف الميادين نتيجة جريان مشروع إعادة بناء وترميم قصر تايكوندو في المراحل الأخيرة، ازدادت مساحته المعمارية الإجمالية وتجددت الملامح الداخلية للملعب وميدان التدريب، وبنيت رائعا ميدان التدريب العام للفن القتالي ونظيره لبادوك، وغرفة الحكام وغرفة المؤتمر الصحفي وغرفة الاستراحة للاعبين وغيرها. كما اكتمل تصميم الشارة الرمزية أيضا بصورة متميزة.